ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان شهر الجود، يجود الله عز وجل به على عباده، والله عز وجل أمر بعباده بأن يجودوا على إخوانهم المسلمين. وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لكن ونحن نتدبر هذا المعنى العظيم، أحب أن أنبه إخواني ممن رزقهم الله مالا، فأقول بعض هؤلاء يقتصر في شهر رمضان المبارك على تأدية الزكاة، وهذا خير وفيه أجر عظيم عند الله عز وجل. لكن يا أخي في الله، الزكاة ركن، الزكاة واجبة عليك، الزكاة حق الله عز وجل، الله عز وجل أمر بذلك. فلماذا تقتصر في شهر رمضان المبارك على تأدية الزكاة وتقول إنني ممن ينفق في شهر رمضان المبارك؟ لا يا أخي، لا يا أخي في الله، الزكاة ركن يجب أن تؤديها في رمضان أو في غير رمضان. لكن أوصيك، وقد أكرمك الله عز وجل بشيء من المال، أن تكون أيضا ممن ينفق ويتصدق على إخوانه المسلمين والمحتاجين والذين أصابتهم نكبات كما لا يخفى على الجميع، أن تكون ممن ينفق في شهر رمضان المبارك. إذن الزكاة شيء، والصدقات التي يعظم بها الأجر عند الله عز وجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان وهو قدوتنا، ليكن لك من ذلك نصيب يا أخي في الله. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، شهر الجود، أنفقوا على إخوانكم، يغفر لكم ويخلف لكم وترفع درجاتكم عند ربكم تبارك وتعالى. ما أعظم إفطار صائم وصدقة على مسكين وقضاء دين وعمل من أعمال الخير تبثه، ما أعظم مثل هذه الأفعال الخيرة المتعدية إذا كانت في هذا الشهر العظيم؟ هل هناك خير منها وأفضل؟ سابق إلى الخيرات ولو بالقليل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنك وأن يخلف علينا جميعا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟